وجاء في عمر من قبلهم المشركة بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إن لما قال ما محمد لكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نشر الصور فتكون واحدة وحملت الرجال فكانت واحدة يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخافون خافية أما من تكتب بيمين فقلها أم قرأوا كتابيه إني ظننت أني واقع حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما سكر الأيام الخالية وأما من تكتب بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعة ذراعها سكوك إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين.